لمن نشكو أيها الناس؟ لمن نشكو أيها العلماء؟ إنما نشكو لكم بعد شكوانا لله. فعليكم أن تنهضوا للأمة وأن تبصروها سبل الحقيقة وأن تبصروها سبل الحرب وسبل الجهاد.